السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله: المعرب ما استعملت فيما له جل عرب في غير ما لغتهم معرب. هذا الفصل من مكملات مباحث اللغة العربية، وله ارتباط وثيق بأصول الفقه كما سيأتي بيانه. ولهذا عقد الناظم رحمه الله تبعا لمن سبقه من أهل الأصول وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة المعرب. فعرفه رحمه الله بأنه ما استعملته العرب في معناه الموضوع له في غير العربية. ومعنى هذا أن أمة من الأمم الناطقة بغير اللغة العربية تضع اسما لمعنى من المعاني فتنقله العرب إلى كلامها فتستعمله في ذلك المعنى الذي وضعته له الأمة الأخرى. فقول الناظم ما هاهنا هو مبتدأ، خبره معرب، ما استعملت ما هو المبتدأ، ومعرب هو خبره. والعرب فاعل جاء، استعماله مقصورا في قوله جاء لضرورة الوزن، وإلا فأصل الكلام فيما له جاء العرب، أي استعملت العرب هذا اللفظ فيما جاء له في غير لغتهم، وما في قوله في غير ما زائدة. وتقدير الكلام المعرب ما استعملته العرب فيما جاء له في غير لغتهم، هذا أصل الكلام بإرجاع كل كلمة إلى موضعها بإلغاء التقديم والتأخير الذي أحدثه من أجل النظم. المعرب ما استعملته العرب فيما جاء له في غير لغتهم. وقوله ما استعملته العرب، المقصود بالعرب ها هنا أي العرب الذين عنهم تؤخذ اللغة، الجاهليون وصدر الإسلام، وكذلك ما ورد في القرآن والسنة من الألفاظ الأعجمية التي أدخلتها العرب في كلامها. فلا بد أن يكون العرب الذين أخذت عنهم العربية هم من أدخلوها من لغة أخرى إلى لغتهم. أما لو كان غير العرب كالذين جاءوا بعد زمن الاحتجاج استعملوا بعض الكلمات الأعجمية أدخلوها في اللغة العربية، هذا لا يسمى معربا، هذا يسمى مولدا. فالفرق بين المولد والمعرب أن المعرب ما أدخلته العرب المحتج بها في كلامها، والمولد ما أدخله من بعده. ويشمل الاثنين لفظ الدخيل. فهذه ثلاث مصطلحات: المعرب والدخيل والمولد. الدخيل يشمل النوعين، فالمولد يسمى دخيلا والمعرب كذلك يسمى دخيلا، لأنه دخل من اللغة العربية ولم يكن في الأصل منها. وقد ذكر علماء العربية لتمييز المعرب علامات يعرف بها، مبسوط الكلام عليها في أماكنها من كتب العربية. أشهر هذه العلامات ثلاثة: الأولى نص أئمة اللغة، فإن كثيرا من أئمة العربية اعتنوا بتمييز المعرب من العربي، فينصون في كتبهم على أن هذا معرب من اللغة الفارسية، وهذا من اللغة الرومية، وهذا من الحبشية وغيرها. العلامة الثانية هي أن تكون الكلمة مركبة من حروف لا يجتمع مثلها في كلمة عربية. بعض الحروف لم تنطق بها العرب في كلمة واحدة، فإذا وجدت مجتمعة في كلمة واحدة دل ذلك على أنها غير عربية. قالوا مثلا في الكاف والقاف، وفي الجيم والقاف، وفي السين والذال، وفي أنواع من الحروف لا تجتمع. فمن علامة الاسم الأعجمي أن توجد في هذه الحروف التي لا تجتمع في العربية، وربما تكون الحروف استعملتها العرب لكن على غير الترتيب الموجود في تلك الكلمة الأعجمية، فبعض الحروف لم تستعملها العرب إلا على ترتيب معين. إذا وجد الترتيب معكوسا أو على غير ما استعملته العرب دل ذلك على أنه معرب، وهذه كما ذكرت لها محلها الذي تذكر فيه. والعلامة الثالثة وهي كذلك من أوضحها هي أن يكون الاسم على وزن لم تتكلم به العرب، يعني على غير أوزان الأسماء العربية. فالمعلوم أن الأسماء لها في اللغة العربية أوزان لا تخرج عنها، سواء في ذلك الاسم المفرد أو المثنى أو المجموع. كل واحد من هذه الأوزان، من هذه الأنواع من الأسماء له أوزان معلومة لا يخرج عنها. فإذا وجد الاسم على وزن ليس له نظير في الأسماء في اللغة العربية دل ذلك على أنه أعجمي. قالوا مثل خراسان، مثل الإبريسم، وأسماء من هذا القبيل. فهذه بعض علامات المعرب، والكلام عليها كما ذكرت مبسوط في الكتب المختصة في هذا الباب. من ذلك مقدمة المعرب للجواليقي، فإنه أصل في هذا الباب، جمع رحمه الله ما لم يجمعه من تقدمه في هذا الباب. ففي مقدمته ذكر أصولا مهمة متعلقة بهذا المبحث. قال الناظم رحمه الله: ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه. ما كان منه مثل إسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل إن كان منه. هذا من الناظم رحمه الله احتراز أو قل تحرير لمحل الخلاف. فسيأتي للناظم رحمه الله حكاية اختلاف العلماء في وجود المعرب في القرآن أو عدم وجوده. أراد أن يقول بهذا البيت أن الخلاف في غير أسماء الأعلام، إنما الخلاف في أسماء الأجناس. أما أسماء الأعلام فإن كانت الأعلام الموجودة في القرآن، الأعلام الممنوعة من الصرف عند النحويين من أجل العلمية ومن أجل العجمة، إن كانت أعجمية فلا شك أنها موجودة في القرآن. وفي القرآن أسماء كثيرة أعجمية، أسماء الأنبياء كلها ما عدا الأربعة المعروفة كلها أعجمية، فهي موجودة في القرآن. فإن كان الاسم الأعجمي أو إن كانت هذه الأسماء الممنوعة من الصرف للعجمة والعالمية أسماء أعجمية، فهذا يعني أنها خارج محل النزاع، لأنهم جميعا يعلمون بوجودها في القرآن. فالخلاف إذن في أسماء الأجناس. واحترز بقوله إن كان منه عن قول من يقول إنها ليست أسماء أعجمية لأنها أعلام، والعلم لا يختص بلغة، العلم لا يختص بلغة. فلهذا الاسم الأعجمي إذا استعمله الإنسان العربي أو استعمله الأعجمي أو غيره لا يقال إنه أعجمي أو غيره. وهذا وإن كان قيل فلا يخفى بعده، وقد قاله التقي السبكي، ولذلك احترز منه الناظم رحمه الله، وإلا فبعده غير خاف. ولهذا اتفق النحاة على عد هذه الأسماء أسماء أعجمية، واتفقوا على منعها من الصرف بسبب العلمية مع العجمة، وذكروا أن أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا أربعة يعني المذكورة في القرآن. فظاهر أن الاسم إذا كان على قوانين العربية وبأسمائها فهو اسم عربي، وإذا كان على قوانين الأعجمية وأوزانها وحروفها فهو أعجمي. فالشاهد أن العلماء في عد الأسماء الممنوعة من الصرف بسبب العجمة والعلمية في عدها أسماء أعجمية لهم قولا، منهم من يجعلها أسماء أعجمية، وهذا يحتاج إلى أن يحترز منها عند حكاية الخلاف، فيقول اختلف في وجود المعرب في القرآن ما عدا اسماء الأعلام، فإن الاتفاق قائم على أنها موجودة، ومن كان لا يرى أنها أسماء أعجمية فلا يحتاج إلى الاحتراز. لهذا قال الناظم رحمه الله: إن كان منه. قال الناظم: واعتقاد الأكثر الشافعي النفي للمنكر. نفي المنكر يعني أسماء الأجناس التي هي غير أسماء الأعلام، فأسماء الأعلام موجودة فيه، أما أسماء الأجناس فللعلماء فيها قولان. قول الأكثرين، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، ونص عليه لجلالته ولسبقه إلى التنصيص على هذه المسألة، فإنه قد تكلم فيها بإعاب في رسالته التي صنفها رحمه الله في أصول الفقه. فهؤلاء يذهبون إلى نفي وجود الأسماء الأعجمية في القرآن، وحجتهم في ذلك النصوص الصريحة الدالة على أن كتاب الله تبارك وتعالى كتاب عربي. قال الله جل وعز: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فوصفه بالعربية ونفى عنه العجمة، كما في قال في الآية الأخرى: أعجمي وعربي، نفى عنه كذلك العجمة. فلذلك قال الشافعي رحمه الله في رسالته: نفى الله تعالى عن كتابه العجمة في آيتين من القرآن، يعني قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وقوله أعجمي وعربي. ولذلك قال أبو عبيدة رحمه الله، معمر بن المثنى، قال: من زعم أن في القرآن لسانا غير العربية فقد أعظم على الله القول، لأن الله تعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا. و في كلام الشافعي رحمه الله في الرسالة ما يفهم منه أنه رد سبب الدعاء من ادعى وجود الأسماء الأعجمية في القرآن إلى عدم الإحاطة باللغة العربية، فإن اللغة العربية واسعة، قال الشافعي رحمه الله: لا يحيط بها غير نبي. فيأتي الناظر فيجد فيها اسما يعرفه في لغة العجم ولا يعرفه في لغة العرب، فلقصوره يظن أنه أعجمي، وإنما أتي من جهة عدم إحاطته باللغة العربية. هذا ما يفهم من تقرير الشافعي رحمه الله في الرسالة. وأما ما يظن أنه من لغة العجم وليس منها، فرده رحمه الله إلى التوافق، إلى توافق اللغات مع تواردها على التسمية، فإن هذا موجود، وممكن تكون اللغات أو الأمم المتباعدة الذين يعلم أنه يتعذر أن يلتقي بعضها ببعض، لا سيما في الزمن الماضي، وتتداخل لغاته ويأخذ بعضها من بعض، ومع ذلك تجد توافقا في بعض الكلمة، مما يدل على أن التوارد والتوافق موجود، فتكون هذه الأسماء اتفق أن سمتها الأمتان باسم واحد، ولا يلزم من هذا التوارد أن تكون إحداهما أخذته عن الأخرى، أو نلتزم أن غير العربي أخذوه عن العرب. هذا تقرير قول من يمنع من وجود المعرب في القرآن. وأما من قال بوجوده فحجتهم في ذلك المأثور عن السلف، جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن مجاهد، وعن عكرمة، وعن غيرهم من مفسري السلف، أنهم ذكروا في بعض الأسماء الموجودة في القرآن أنها أعجمية، كما ذكروا في القسطاس وفي الصراط والمشكات والفردوس وأسماء غيرها. قال أبو عبيد رحمه الله رادا على أبي عبيدة نفيه وجود المعرب في القرآن، قال: وهؤلاء، أي ابن عباس ومجاهد ومن معه، أعلم بالتأويل منه، أي أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، وإذ زعموا أن هذه الأسماء أعجمية فهم أعلم منه بكتاب الله تبارك وتعالى، وأعلم منه بلسان العرب فإنه لسانه. واحتجوا كذلك بأن وجود بعض الأسماء في القرآن على قلتها وإدراج العرب لها في لغتها بحروفها وبأوزانها لا ينافي كون القرآن عربيا ولا يخرجه عن ذلك، لأن المقصود بكونه عربيا عندهم أي في جملته، ومن كلام العربي ومن طريقتها أن تدخل الكلام الأعجمي في الاسم الأعجمي أو الكلمة الأعجمية في كلامها. فهذا تقرير القول الثاني. والإمام أبو عبيد الإمام الجبل رحمه الله جمع بين المذهبين بقول وسط، وهو أن من نفى كون الأسماء هذه الموجودة في القرآن، من نفى كونها أسماء أعجمية، يقصد في الحال بعد أن تكلمت بها العرب، ليست بأعجمية بل صارت عربية. والدليل على هذا أن أكثر هذه الأسماء تصرفت فيها العرب بتغيير حروفها، فكثير من الحروف التي يتكلم بها العجم العرب إذا تكلمت بها نقلتها إلى حروفها ولا تبقيها على كلماتها الأصلية. فمثلا يوجد الحرف الموجود مثلا بين الكاف والجيم ويشبه الشين، يوجد في لغات بعض العاجم، العرب إذا تكلمت بهذه الأسماء التي فيها هذا الحرف لم تبقيها على تلك الحروف، لأنها لا تنطق بتلك الحروف ولا تطاوعها سليقتها على النطق بها. ومن هذا قالوا في العالم الإمام النحوي المعروف الذي هو ابن جيني أن أصل اسمه أعجمي من هذا الباب، الحرف الذي بين الجيم والكاف أي ابن جيني، لكن لما كانت العرب لا تنطق بهذا الحرف جعلوه جيما خالصة أي ابن جيني. وذكر عن بعضهم في ترجمة كلمة أصبهان أنها توجد في بعض اللغات أصبهان، وفي بعض توجد في بعض الكلام أصبهان، وفي بعض الكلام أصفهان. والسبب في هذا أن أصلها أصفهان، والعرب لا تنطق بهذا الحرف، فلهذا تعرب مرة بالفاء وتعرب مرة بالباء. كذلك العلم، اسم العلم بور، ذكروا فيه هذا أنه فور، فلهذا بعضهم يكتبه بالفاء فور وبعضهم يكتبه بالباء بور. فهذا شاهد لكون العرب إذا نقلت الكلمة تصرفت فيها فجعلتها على حروفها، وكذلك تصرفت فيها فنقلتها إلى أوزانها، وربما تبقي الشيء القليل من الكلمات على الأوزان الأعجمية لخفتها على ألسنتها، أما الأصل فيها فهي تنقلها إلى أوزانها. فهذا معنى كونها عربية. فيقول أبو عبيد رحمه الله من نفى كونها عجمية قصد أنها صارت عربية بعد أن عربتها العرب بنقلها إلى حروفها وإلى أوزانها. وأما من أثبت وجود العجم في القرآن فلا يقصد أنه أعجمي بعد استعماله في القرآن وبعد دخوله في لغة العرب، بل يقصد أنه أعجمي الأصل. فمن قال إن هذه الأسماء أعجمية باعتبار الأصل فهو صادق، ومن قال أنها عربية باعتبار الاستعمال في ثاني الحال فهو صادق. هذا جمع أبي عبيد رحمه الله بين القولين، وهو في الحسن والوضوح بالمحل الظاهر. قال الناظم رحمه الله وذاك لا يبنى عليه فرع متى أبى رجوع در ضرع. وذاك أي هذا الخلاف في وجود المعرب في القرآن لا يبنى عليه فرع، أي لا ينبني عليه فرع فقهي ولا يترتب عليه حكم شرعي. قال متى أبى رجوع در ضرع، أي إن عدم انبناء فرع على هذا الخلاف مستمر مدة امتناع الدر من الرجوع في الضرع. والمعلوم أن الدر إذا خرج من الضرع فإنه لا يرجع إليه آخر الدهر. فهو قصد بهذا التعليق تأبيد النفي، كقول الله تبارك وتعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يلج أي لن يدخلوا. وهذه طريقة معروفة للعرب، يعلقون الشيء بالشيء الممتنع للدلالة على تأبيد النفي، يقولون حتى يؤوب القارضان، وهما رجلان خرجا في طلب جني القرض فلم يرجعا، ويقولون حتى يشيب الغراب ومعلوم أنه لن يشيب، ويقولون حتى يرد الضب ولن يرد الضب. وفي المسند وسنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود الضرع في اللبن، حتى يعود اللبن في الضرع. فهو تعبير عن الامتناع والاستحالة. فهذا معنى قول الناظم متى أبى رجوع در ضرع. وفي نسخة المراقي التي مع نثر الورود في طبعة المنارة مكتوب حتى أتى أبى رجوعه وتصحيف صوابه متى أبى، فهي للتعبير عن مدة استمرار امتناع انبناء فرع على هذه المسألة. وقد سبق الناظم إلى التنبيه على أن هذه المسألة لا فرع لها الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فإنه قال إن الخلاف في هذه المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية. ذكر ذلك في المسألة الأولى من نوع الثاني من أنواع المقاصد في القسم الثاني من كتاب الموافقات المتعلق بالمقاصد في المسألة الأولى من النوع الثاني منه. لكن نبه رحمه الله إلى ما ذكرته أولا من أن الشافعي رحمه الله هو أول من وضع هذه المسألة في الأصول وبسط القول فيها، لكن لم يكن مقصوده هذه المسألة بخصوصها التي هي أنه توجد كلمة عربية أصلها أعجمية أو لا توجد. مقصوده رحمه الله ما هو أعم من هذا، مقصوده أن القرآن نزل بلغة العرب فهو على أساليبها وعلى طريقتها في كلامها، وسبيله في التعبير عن المعاني سبيل العرب كذلك في كلامها، يستعمل اللفظ العام ويريد به الخاص، يستعمل اللفظ الخاص ويريد به العام، ويستعمل اللفظ الواحد الذي له معاني عدة، ويستعمل المعاني المتعددة التي تشترك في لفظ واحد، ويستعمل العام في موضع والخاص في موضع ليحمل العام على الخاص، ويطلق في موضع ويقيد في موضع ليبنى المطلق على المقيد، ويجمل في موضع ويبين في موضع وهكذا. فأراد الشافعي رحمه الله أن يبين أن القرآن عربي وبلغة العرب وبلسانها، بل بلسان قريش خاصة كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وأمر بعض الصحابة أن يعاونوه، قال فإن اختلفتم فاكتبوه على لغة قريش فإنه بلسانها نزل. فيستفاد من هذا أن فهم القرآن متوقف على فهم اللسان العربي، وأن من يريد أن يفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس له أن يعمل فيها عقله وفهمه مجردا عن النظر في طريقة العرب في كلامها وفي تعبيرها عن مقاصدها، فهو مقيد بما تقيدت به العرب وما التزمته في كلامها، لأن الله تعالى أخبر في كتابه أنه كتاب عربي وأنه لسان عربي لا أعجمي. فهذا يفيد من جهة سد باب عظيم من أبواب الابتداع في الدين، فما أكثر ما أتي أهل البدع من احتجاجهم بالنصوص على غير طريقة العرب في كلامها، يحملونها على الوحشي من الألفاظ من الكلمات، ويحملونه على طرائق في الحجة ليست معهودة عن العرب في كلامها. فكون القرآن عربي يسد هذا الباب من جهة، ثم هو من جهة أخرى يرشد طالب العلم إلى ضرورة العناية بهذا اللسان، وأن مفتاح كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو فهم طريقة العرب في كلامها وأساليبها في تعبيرها عما تريده من المعاني. نبه الشاطبي إلى أن هذا المعنى هو الذي قصده الشافعي رحمه الله بمسألة الكلام العربي والكلام الأعجمي، ولم يقصد خصوص هذه المسألة التي لا ينبني عليها فرع. قال رحمه الله قال وكثير ممن أتى بعده، أي بعد الشافعي من الأصوليين ممن اقتدى به في إدخال هذه المسألة في الأصول، لم يأخذها هذا المأخذ، أي لم يأخذوا هذا المأخذ العام الذي هو التنبيه على جريان نصوص الكتاب والسنة على سنن العرب في كلامه، وإنما خصوه بهذه المسألة الجزئية. وقد عرفت أنه لا ينبني عليها فرع ولا يستفاد منها حكم شرعي، إذن فائدتها قليلة، لكن المسألة الأخرى فائدتها عظيمة وهي عريقة في أصول الفقه كما قال الشاطبي رحمه الله. وهذه نكتة حسنة نبه عليها الشاطبي فلتستفد منه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، وهذا الباب الأخير من الأبواب المتعلقة بمباحث اللغة العربية وأصولها، قال: الكناية والتعريض مستعمل في لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع. هذا تعريف للكناية. فهو يقول رحمه الله: إن الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم معناه الموضوع له من غير امتناع إرادة المعنى الأصلي، مستعمل في لازم لما وضع له، أي لفظ استعمل في لازم معناه الموضع له، ووضع في معنى وذلك المعنى له لازم، فاللفظ المستعمل في الدلالة على ذلك اللازم إذا لم يمتنع مع إرادة اللازم إرادة المعنى الأصلي، هذا هو الكناية، أي هو يقصد اللازم ولا يقصد أصالة المعنى الأصلي، يقصد اللازم ولا يمتنع مع ذلك أن يكون المعنى الأصلي داخلا في قصده، فيكون كل من المعنى الأصلي ولازمه مرادا، أو يكون المراد هو اللازم فقط، لكن القيد المهم هو أن اللفظ مستعمل في اللازم ولا يمتنع مع ذلك دخول أصل وضع اللفظ في قصد المتكلم بناء على هذا التعريف. يتبين أن الكناية ليست بحقيقة ولا بمجاز، لأنه سبق في الكلام على الحقيقة والمجاز أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له. هو هنا يقول في الكناية: إنها لفظ مستعمل في لازم معناها الموضوع له، إذن ليست بحقيقة، لأن الحقيقة لفظ مستعمل في معناها الأصلي، هذه مستعملة في اللازم ليست مستعملة في المعنى الأصلي، إذن ليست بحقيقة. ثم يقول: وليس قصده بممتنع، أي ليس قصد المعنى الأصلي بممتنع، وهذا ممتنع في المجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل في لا في غير موضع له، ولا يصلح أن يقصد بالاستعمال المعنى الأصلي. فأنت إذا قلت رأيت أسدا يرمي، وأنت تقصد التجوز عن الرجل الشجاع، يمتنع ها هنا أن تقصد أنك رأيت أسدا حقيقيا، بل تقصد فقط المعنى المجازي، أي المعنى الذي لم يوضع له اللفظ. لكن في الكناية لا، يمكن أن تقصد المعنى الأصلي ومع ذلك تقصد لازمه كما سيتضح من الأمثلة قريبا. فبهذا يتضح أن الكناية ليست بحقيقة ولا بمجاز، وهذا أحد أربعة أقوال فيها. فإنه قد قيل إنها ليست بحقيقة ولا مجاز، هذه هي طريقة المشهورة عند البيانيين، هي طريقة السكاكي صاحب مفتاح العلوم، وطريقة كذلك القزويني صاحب الإيضاح. وفيها طريقة أخرى وهي أنها حقيقة، كل كناية فهي حقيقة، ونسب هذا القول إلى الجمهور. وطريقة ثالثة وهي أن الكناية كلها مجاز. وطريقة رابعة وهي تقسيم الكناية إلى كناية حقيقية وكناية مجازية. وهذه الأربعة أقوال كلها أشار إليها الناظم وإلى مآخذها بقوله: فاسم الحقيقة وضد ينسلب، وقيل: بل حقيقة لما يجب من كونه فيما له مستعملا، والقول بالمجاز فيه انتقل لأجل الاستعمال في كليهما، والتاج للفرع والأصل قسم، مستعمل في أصله يراد، لازمه منه ويستفاد، حقيقة وحيث الأصل ما قصد، فاللازم فذاك أولا وجد. فهذه الأبيات الخمسة شرح فيها الأقوال الأربعة التي تقدمت. فقوله: فاسم الحقيقة وضد ينسلب، هذه الفاء تعليلية، أي بناء على أن الكناية هي اللفظ المستعمل في لازم معناها الموضوع له من غير امتناع إرادة المعنى الأصلي، بناء عليه اسم الحقيقة وضد الذي هو المجاز، لأنه ضد الحقيقة، ينسلب أو يسلب عن الكناية اسم الحقيقة والمجاز، فليست بحقيقة ولا مجاز، بل هي قسم ثالث. ولهذا بعضهم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وكناية، وبعضهم يجعله أربعة حقيقة ومجاز وكناية وتعريف، وبعضهم يجعله قسمين كما مضى سابقا حقيقة ومجاز فقط. وهذا كله راجع إلى اللبس في الذي يكون في فصل الحقيقة عن المجاز، كما تقدم التنبيه عليه في كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال: وقيل بل حقيقة، هذا القول الثاني، بل الكناية حقيقة. ما مأخذه؟ قال: لما يجب من كونه فيما له مستعملا، أي إن القول الثاني هو كونه حقيقة، مأخذه أن اللفظ مستعمل فيما وضع له أصالة، لكن أريد به لازمه، والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا مأخذ القول الثاني. قال: والقول بالمجاز فيه انتقل، هذا القول الثالث، والقول بالمجاز فيه أي في الكناية، فالهاء هنا الضمير فيه راجع على الكناية، والقول بالمجاز في الكناية انتقل أي نقل. ما وجهه؟ قال صاحبه: لأجل الاستعمال في كليهما، أي من هو الكناية كلها مجاز. لما؟ لأنها مستعملة في المعنى الأصلي وفي المعنى وفي لازمه، وما كان شأنه كذلك فهو مجاز لا حقيقة، لأن الحقيقة تستعمل في المعنى الأصلي فقط، فإذا استعملت في المعنى الأصلي وفي لازمه فهذه هي المجاز. القول الرابع: قال: والتاج للفرع والأصل قسم، التاج يعني تاج الدين السبكي، قسم الكناية إلى قسمين، القسم الأول كناية حقيقية، والقسم الثاني كناية مجازية، وهو في ذلك تابع لوالده، فإنه هو الذي قسم هذا التقسيم، والده التقي السبكي. القسم الأول الكناية الحقيقية، قال: مستعمل في أصله يراد، لازمه منه ويستفاد حقيقة، يعني أن القسم الأول من قسمي الحقيقة، استعملته في أصله وأردت كذلك لازمه واستفدته، فهو لفظ يستعمل في الأصل، والأصل مراد ومقصود، وكذلك لازمه مراد ومقصود، فهذا هو الحقيقة. قال: وحيث الأصل ما قصد، أي حيث المعنى الأصلي لم يقصد بل قصد لازمه فقط، فذاك أولا وجد. فذاك أولا، ما هو الأول في كلامه؟ الأول هو الفرع، لأنه قال: والتاج للفرع والأصل قسم، فبدأ بتعب الحقيقة ثم قال: فذاك، أي الذي استعمل فيه اللفظ مقصودا به المجاز فقط والأصل لم يقصد، فذاك أولا وجد، أي وجد المذكور أولا وهو الفرع، وأولا هذه منصوبة لأنها مفعول ثاني، وجد مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثاني أولا وهو متقدم عليه. فذاك أي حيث الأصل لم يقصد، فهذا هو المذكور أولا وهو الفرع أي المجاز، لأن قولها هنا الفرع والأصل يقصد الحقيقة والمجاز، وهذا مر في كلامه يعبر عن الحقيقة بالأصل وعن الفرع بالمجاز. توضيح تقسيم السبكي: أنك تقول مثلا في الكناية عن الطول، وهو من أطول من أشهر الكنايات، ذكرته إحدى النساء في حديث أم زرع: زوجي كثير الرماد طويل النجاد. طويل النجاد، النجاد هي حمائل السيف، والعادة أن الرجل الطويل يتخذ حمائل طويلة لتناسبه، والقصير يتخذ حمائل قصيرة لئلا يجرها على الأرض خلفه. فقولها طويل النجاد إذا كان هو حقيقة له حمائل سيف طويلة، وهي قصدت بذلك لازم طول النجاد الذي هو طول الرجل في نفسه، فهذا يعني أن اللفظ استعمل في الحقيقة، نعم له نجاد حقيقة طويل، وقصدت لازمه الذي هو طول زوجها، فهذا فالكناية ها هنا حقيقة، لأن المعنى الأصلي مقصود واللازم كذلك مقصود ومستفد، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن له حمائل أصلا، وأنت قلت معبرا عن طوله طويل النجاد وهو ليس له حمائل سيف أصلا، أو له حمائل قصيرة ليست بطويلة. فها هنا الأصل غير مقصود، الأصل غير مقصود، لكن لازمه فقط هو الذي أريد بالكلام، فها هنا الكناية مجازية. هذا هو تقرير تقسيم السبكيين. مثله تقول في كثير الرماد إذا كان حقيقة يشعل النار ويكثر عليه الوارد وينتابه الطيفان ويكثر رماده حقيقة بما يكرمهم به من الطعام الذي ينضجه لهم، فها هنا الكناية حقيقية، كنيت عن كرمه بكثرة رماده الذي هو موجود حقيقة، كثرة رماد ناره. لكن إن كان يكرم بغير إنضاج النار على الرماد كما هو الحال في هذا الزمان، فتقول كثير الرماد، والرجل ربما لم يرى رمادا بعينه قط، أو ربما لم يشعل نارا في حطب قط، فها هنا الكناية كناية مجازية وليست بكناية حقيقية. هذا حاصل هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله في الكناية. قال عليه رحمة الله: وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفي للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق. هو الفصل عنوانه بالكناية والتعريض، ثم ابتدأ بالكلام على الكناية فعرفها بأنها اللفظ المستعمل في لازم معناها الموضوع له من غير امتناع إرادة المعنى الأصلي، ثم جاء إلى الطرف الثاني أو الشق الثاني من الفصل وهو التعريف. فبدأ كذلك بتعريفه، قال: سمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع. أصل أو الفرع يعني الحقيقة والمجاز كما تقدم. فاللفظ المستعمل في معناها الحقيقي أو المجازي، لأنه نوعها هنا بأو، اللفظ المستعمل في معناها الحقيقي أو المجازي، لماذا؟ ليشار به إلى غيره، يعني إلى معنى غير المعنى الذي ذكر، ويكون ذلك بمعونة السياق والقرائن. هذا هو التعريف، اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي أو المجازي ليشار به إلى غيره بمعونة السياق والقرائن. أعيد التعريف ليضبط: اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي أو المجازي ليشار به إلى غيره بمعونة السياق والقرائن. فهذا هو التعريض. قال: وسمي بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع. قلنا الأصل أو الفرع أي الحقيقة أو المجاز، لتلويح يفي أي للتلويح الذي هو الإشارة، ولتلويح ها هنا يتعلق به للغير، لتلويح للغير أي إشارة للغير، ويفي هذه هو حشو تمم به البيت فقط. فهو اللفظ المستعمل في الأصل أو الفرع في المعنى الحقيقي أو المجازي للتلويح إلى معنى آخر، للإشارة إلى معنى آخر. يستفاد هذا المعنى الآخر بما ما دام أنه لفظ يشار به إلى شيء ثاني غير ما وضع له اللفظ، كيف يستفاد هذا المعنى الثاني؟ قال: إنه يستفاد بمعونة السياق، أي يستفاد بسياق الكلام وقرائن الحال. وهذا الغير الذي يشار إليه هذا هو المعنى المعرض به، هذا هو المقصود ها هنا من التعريف. فالمعنى الغير الذي يدل عليه اللفظ الذي أشير إليه هذا هو المعنى المعرض به، وهذا هو المقصود أصالة بالكلام. ومنها هنا يخرج الفرق بين الكناية وبين التعريف، فإن كثير من الناس تلتبس عليه الكناية والتعريف، وربما عقد بعض المصنفين الباب للكناية فأدخل فيها التعريف، وربما عقد آخرون الباب للتعريف فأدخل فيه الكناية، وبينهما تداخل. لكن الذي يفصل بين الحقيقتين أن التعريض يستعمل لفظ في معناه سواء كان المعنى الذي يستعمل فيه حقيقيا أو مجازيا، لكن يقصد بهذا اللفظ الإشارة إلى معنى آخر، ذاك المعنى الآخر الأجنبي عن اللفظ هو المعنى المعرض به المقصود من الكلام، فالمقصود من الكلام خارجي عن اللفظ المستعمل. وهذا بخلاف الكناية، فإن الكناية يذكر فيها المعنى المراد لكن يذكر بغير لفظه الموضوع له، يذكر لفظ موضوع لمعنى ويقصد به لازمه، فهذه كناية. أما أن يقصد به معنى آخر تماما خارج عن الكلام وليس هو لازم له، وإنما يستفاد فقط من القرائن ومن السياق وقرائن الحال، فهذه هي هذا هو التعريض. فالمعنى لا المعنى المقصود المعرض به لا يذكر في الكلام أصلا لا بلفظه ولا بغير لفظه، بخلاف الكناية فإنه مذكور لكن بلازم اللفظ الموضوع له. وقد ذكر التعريض في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد، وهو في قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ومعناها أن المرأة المعتدة غير الرجعية لا يجوز التصريح لها بالخطبة في أثناء العدة، غير الرجعية لأن الرجعية زوجة للرجعية زوجة، لا يجوز خطبتها تصريحا ولا تعرضا بالإجماع، الكلام في غير الرجعية يعني المتوفى عنها زوجها مثلا، أو المطلقة طلاقا بائنا، أو التي حصل فرقة بينها وبين زوجها بلعان، كل هؤلاء أثناء العدة يحرم التصريح لها بالخطبة، كأن يقول أخطبك لنفسك أو تزوجيني أو ما إلى ذلك من الألفاظ الصريحة، لكن أذن الله تبارك وتعالى بالتصريح بالتعريض الذي ليس فيه تصريح، فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ومعنى التعريض أن يتكلم بكلام تفهم منه هي أنه راغب فيها وأنه عازم على أن يخطبها إذا خرجت من عدتها، لكن من غير أن يصرح. قالوا كأن يقول لها مثلا: أنت صالحة، أو إني راغب في الزواج، أو يقول: إنك لنعم الزوج لمن حظي بك، أو ما إلى هذا من العبارات التي تفهم منها هي أنه يخطبها أو سيتزوجها بعد أن تنقضي عدتها، لكن لا يصرح. ولهذا قال الإمام ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية، قال: وأما التعريض فهو ما كان من لحن الكلام الذي يفهم به السامع الفهم ما يفهم بصريحه، يعني يفهم الفهم الذي يفهمه بصريح الكلام، فإذا عرض تعريضا أو لحن لحنا يفهم به السامع نفس المعنى الذي يفهمه بالتصريح فهذا هو التعريض. وهذه عبارة في التعريض، في عبارة عن التعريض حسنة جدا علق عليها الأديب محمود شاكر رحمه الله في تحقيقه لهذا التفسير، قال: عبارة الطبري في تفسير هذه الكلمة عبارة جيدة ليس لها شبيه في كتب اللغة في شرح هذا الحرف. وهو دال على المقصود من التعريض، هو أن يتكلم الإنسان بكلام يكون فيه لحن يعني إشارة خفية يفهم منها السامع بقرائن الحال نظير ما يفهمه من التصريح، إلا أنه ليس فيه تصريح، فهذا هو التعريض المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بوب البخاري رحمه الله باب ما جاء في التعريض، وأورد فيه حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أن ذلك؟ قال: لعله أو أراه نزعه عرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. والشاهد من التعريض تعريض الرجل بزوجته، يقول: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، لما جاء يسأل كأنه يتهمها. فهو عرض. ولهذا باب البخاري باب ما جاء في التعريض. ومنها هنا اختلف العلماء في الذي يعرض بالقذف، هل يلزمه الحد أو لا يلزمه الحد. هي مسألة مشهورة في الفقه. الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يلزمه الحد بدلالة هذا الحديث، لأن الرجل عرض بزوجته ولدت غلاما أسود وليس هو ولا هي سودوان، فمن أين جاء السواد في الغلام؟ ومع ذلك لم يجرده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، ولم يأمره باللعان. وكذلك في دلالة الآية ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النكاح، منع التعريض وأباح التصريح، ففيه دليل على أن التصريح على أن التعريض يفيد ما يفيده التصريح، من على أن التصريح لا التعريض لا يأخذ حكم التصريح مع أنه يفيد نفس المعنى، ولو كان له نفس الحكم لمنع من التعريض كما منع من التصريح. هذا ما أخذ الشافعي، ليس المقصود المسألة الفقهية، لكن المقصود الدلالة على أن هذا التعريض له أصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاف فيها مبسوط في الفروع والمأثور عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجلد فيه حد القذف. جلد رجلا قال لرجل إن أبي وأمي أو لم يكن أبي زانيا ولا أمي زانية، قاله لرجل سابه، فجلده عمر رضي الله عنه الحد، لأن فيه تعريض بالقذف، والتعريض يفهم ما يفهم التصريح. وعد بعضهم من ذلك قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا لما كسر على الأصنام وعلق الفأس في كبيرهم كما جاء في التفسير. سئل من فعل هذا بآلهتنا فقال عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا. لماذا كسر الكبير الأصنام الصغيرة؟ كسرها لأنه أنف أن تعبد معه وهو الكبير وهي الصغيرة. قالوا فكأن إبراهيم عليه السلام عرض لقومه بغضب الله تبارك وتعالى أن تعبد معه مخلوقاته الضعيفة التي لا تملك نفعا ولا ضرا. قيل هذا في هذه الآية على وفيها تفسيرات أخرى، لكن الشاهد منها أن هذا التعريض موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما ترى في هذه الأمثلة المذكورة كلها في الآية أو في الحديث وفي قصة إبراهيم. اللفظ أو المعنى المستفاد من اللفظ ليس مذكورا أصلا، إنما يستفاد بأمور خارجية، يستفاد بقراء خارجية، ليس هو لا ليس اللفظ موضوعا له ولا هو لازم له كما مضى في الكناية. فهذا هو التعريض، وهذا فرق معنوي بين الكناية والتعريض، أن الكناية يكون المقصود فيها لازم اللفظ، والتعريض يكون المقصود فيه شيء خارجي عن اللفظ. هذا فرق معنوي، وبينهما فرق لفظي، بين الكناية والتعريض فرق لفظي أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وهو مركب لدى السباق. السباق جمع سابق أو جمع سباق، صيغة مبالغة من سابق، أي سابق في ميدان العلم، هو قصد به ابن الأثير صاحب المثل السائر، المثل السائر، وهو في البلاغة وفي نقد الشعر، وهو من خيرة الكتب المصنفة في هذا الباب، إن ينصح طالب العلم أن يقرأه أو يقرأ فيه، مطبوع في 4 أجزاء، وفيه فوائد من علوم العربية، فوائد جمة لا يستغنى عنها، منها هذه المسألة التي هي أن التعريض مركب. قال ابن الأثير في الثالث من المثل السائر، قال اعلم أن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب معا، فتأتي على هذا تارة وعلى هذا تارة أخرى. وأما التعريض فإنه يختص باللفظ المركب ولا يأتي في اللفظ المفرد البتة. قال والدليل على ذلك، أي الدليل على أن التعريض لا يمكن أن يأتي بلفظ مفرد، أنه لا يفهم المعنى فيه من جهة الحقيقة ولا من جهة المجاز، وإنما يفهم من جهة التلويح والإشارة، وذلك أي التلويح والإشارة لا يستقل به اللفظ المفرد، لأن اللفظ المفرد لا يفيد، الكلام المفيد لا بد أن يكون مركبا، فأنت حتى تلوح بمعنى وتشير إلى غرض لا بد أن تتكلم بكلام مفيد، ومن شرط الكلام المفيد أن يكون مركبا. فثبت أن التعريض لا يكون إلا في التركيب. المقصود بالتركيب ها هنا كما هو واضح التركيب الإسنادي، التركيب الإسنادي أي جملة مكونة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل أو ما يقوم مقام هذين. قال ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى اللفظ المركب أي الكناية، يمكن أن يدل عليها بلفظ مفرد بخلاف التعريض لا بد فيه من لفظ مركب. فتحصل أن بين الكناية والتعريض فرقان، فرق لفظي وفرق معنوي. فالفرق اللفظي أن المعنى المقصود، فالفرق المعنوي أن المعنى المقصود في الكناية خارج، والمعنى المقصود في الكناية مستفاد من اللفظ الموضوع أو من لازمه. والفرق اللفظي أن الكناية تحصل بالمفرد بخلاف التعريض فإنه لا يحصل إلا بالمركب تركيبا إسناديا. وضد التعريض هو التصريح كما تقدم، ضد التعريض هو التصريح، وضده أي في طريقة إفادة الكلام، طريقة إفادة الكلام قد تكون تصريحا وقد تكون تعريضا. أما الضد من جهة أخرى، يعني من جهة كيفية الدلالة، تستعمل لفظ واضح والمعنى خفي، صار ها هنا تعريضا، لكن إن عكست تستعمل لفظا تخفي فيه معنى فيكون اللفظ يفهم والمعنى لا يفهم، عكس التعريض. التعريض يكون المعنى الذي تعرض به واضحا، لكن إن كان المعنى الذي تعرض به خفيا تنعكس، تصير ها هنا تورية وليس تعريضا. التعريض أنت تلوح بمعنى فتكشفه باستعمال لفظ ظاهر، لكن التورية تخفي المعنى الذي تقصده بلفظ ظاهر، فينتقل ذهن السامع إلى معنى ظاهر من اللفظ، والمتكلم إنما يقصد المعنى الخفي وليس المعنى الظاهر، فهذا ليس تعريضا، هذا تورية، وربما تشتبه لأنها تسمى معاريض. وجاء في الحديث إن في المعارض لمندوحة عن الكذب، ليس المقصود به هذه المعارض التعريض الذي نتكلم عليه هنا، بل المقصود بها التورية التي أن يتكلم بلفظ عام أو بلفظ ظاهر يتبادر منه معنى يوري فيه معنى خفيا. وهذه لها من المسائل والأحكام والمباحث أشياء أخرى في غيرها مذكورة في غير هذا الموضع، لكن الشاهد التنبيه إلى أنه له ارتباط معها من جهة أن المعنى المشار إليه في اللفظ إن كان ظاهرا فهذه تعريض، أما إن كان خفيا وقصدت إخفاءه بإظهار لفظ أو بإظهار معنى متبادر من اللفظ فهذه تورية وتسمى معارض كذلك، تسمى كذلك معارض، لكنها ليست هي التعريض الاصطلاحي الذي يتكلم فيه. فصار ها هنا تصريح وكناية، وصار ها هنا تعريض وتورية، وكل واحد له معناه على حسب ما تبين. نقف عند هذا، وهو كما ذكرت آخر مباحث المتعلقة باللغة العربية وما بعده، أو بمباحث أصول اللغة العربية. وأول الدرس القادم إن شاء الله هو مباحث الأمر، أسأل الله تعالى أن يبلغنا ذلك في خير وعافية، آمين. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.